كان جاتك سلمى حبي يدك وخشها يدك لا مدت وفاء لا تحرى وش تجيب كان جاتك سلمى حبي يدك وخشها كان جاتك سلمى حبي يدك وخشها يدك لا مدت وفاء لا تحرى وش تجيب كان جاتك سلمى حبي يدك وخشها شاهبها ويرشها كل ما شفت نار المحبة مع حبيب قام يسحل في مشاهبها ويرشها شاهبها ويرشها كل ما شفت نار المحبة مع حبيب قام يسحل في مشاهبها ويرشها كل ما تخلص معا كل ما واجهت لك في المال وجه غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها كل ما واجهت لك في المال وجه غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها تخلص معها كل ما واجهت لك في المال وجه غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها كل ما واجهت لك في المال وجه غريب مثل ما قال المثل دام تمشي مشها كل ما تخلص جعل قشاش الحطب لا سارح يقتشها ذمت ماهيب تنداني إلى الحق المصير جعل قشاش الحطب لا سارح يقتشها جحد طيب وذمت ماهيب تنداني إلى الحق المصير جعل قشاش الحطب لا سارح يقتشها ذمت ماهيب تنداني للحق المصيب جعل قشاش الحطب لا سارح يقتش يقتش يقتش يقتش يقتش يقتش يقتش كل ما تخلص معاه